ما حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة المكتوبة ويختم بقراءة الفاتحة؟ هذا بدعة إضافية، بدعة إضافية، يعني ما أضيف إليه من الهيئة الجماعية وقراءة الفاتحة هو بدعة. وقد يكون الدعاء غير الوارد، لأن الوارد هو التسبيح، الوارد هو الاستغفار 3 مرات، ثم يعني ما ورد من الذكر بعد الصلاة ذكر الله عز وجل، ثم التسبيح 33، تحميد 33، تكبير 33، هذه 99، والختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا هو الوارد. وقراءة آية الكرسي سرا وقل هو الله أحد والمعوذتين سرا. ما حكم حلق اللحية إذا كان العمل يتطلب ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بتوفير اللحى، فلا تخالف الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كنت تحب الرسول. وأما العمل إذا كان يتطلب معصية الله فلا يطلب الرزق بمعصية الله عز وجل. ما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي، ما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي، فاترك المعصية واعتمد على الله في رزقك. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا مات شخص ما بحادث سيارة، تقوم شركة التأمين بدفع الدية لورثته، لأن كل السيارات تدفع تأمين إجباري، ما حكم هذا المال؟ أصل يعني شركات التأمين هي تؤمن على أقدار الله، يعني قيامها على أساس غير مشروع، فالورع أو أخذ هذا الشيء والتخلص منه مثل ما يتخلص الإنسان من الوسخ في ما أرى هو الأولى. قال: عنده ولد عمره 6 سنوات توفاه الله منذ 40 يوما، وكانت إيش؟ وكنت هذه أسئلة حتى سئلت عنها منفردا. قال: لكني ما أدري ماذا يقصد. وكانت وكنت آخذه معي للصلاة في المساجد، وكنت أعطيه نقود يتصدق بها على الفقراء. السؤال: هل هو من أهل الجنة؟ الله أعلم بما هم عاملون، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هو من أصحاب الحظ العظيم؟ على كل حال هو لم يكلف، إذا كان لم يبلغ الحلم، لكن الله أعلم بما هم عاملون. ويقول أهل العلم إن أطفال المسلمين مع المسلمين، وأطفال الكفار مع الكفار، وأيضا ورد أن الله يمتحنهم في عرصات القيامة، فمن أطاع كان من أهل السعادة ومن عصى كان من أهل الشقاوة، والله أعلم بما هم عاملون. مثل هذه الأسئلة على كل حال فيها تكلف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش معنى قول الله تعالى: إن الله لا يحب الفرحين؟ إيه الفرحين بمتاع الدنيا، الفرحين البطرين بما أسبغه الله عليهم من نعمة الصحة والعافية، إذا كان نسأل الله العفو والعافية، لا يشكر الله، لا يذكر الله، بل يقول أن هذا له وأنه أعطيه لاستحقاقه إياه ويفرح به، يفرح بالمتاع الزائل وينسى حق الله فيه، فهذا هو الفرح الذي لا يحبه الله. أما من فرح بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، هذا هو المشروع. تفرح برحمة الله، تفرح بأن هداك الإسلام، تفرح بأن وفقك للحسنة. إذا سرتك حسنتك فأنت مؤمن، إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول زوجته نفاس وأنهت الأربعين، فهل ما تجده بعد الأربعين دم استحاضة؟ بعض أهل العلم يرى أن مدة النفاس إلى 60 يوم، لكن الغالب أن المدة 40 يوما، فإذا انقضت 40 ما بعدها ليس بنفاس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك يا أخي، وأرجو أن تدعو لي بالغيب ولجميع المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا وأن يجعل باطننا خير من ظاهرنا، أن يستعملنا فيما يرضيه في الظاهر، وأن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا. آمين. جزاك الله خير على كل حال، دعوات طيبة. يقول هل للمزور توبة؟ نعم، التوبة مقبولة من كل ذنب حتى من الشرك، والشرك أعظم الزور. أي نعم، فمن زور صكا أو زور شيء نعم، فيتوب إلى الله عز وجل ويحاول إرجاع الحق إلى صاحبه بقدر ما يستطيع، أو يعوض ببديل. ما هو أفضل طريقة في الحقيقة؟ أن تجعل أثلاثا حقيقة عن، ولم تجعل أثلاث في 17 أو 24 أو 21، وبعد ذلك في أي وقت، وتجعل أثلاثا، ثلث يعني يتصدق به، وثلث يهديه، وثلث يأكله أي نعم وأهله. كفارة الحلف إطعام 10 مساكين، عتق رقبة وإطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام، هذه كفارة الحلف. لكن إذا لم يجد عتق رقبة ينتقل إلى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. المسكين الذي يعني لا يجد ما يكفي، يجد شيئا لكنه لا يكفي، وإذا أفرد لفظ المسكين دخل فيه الفقير الذي لا يجد شيئا، لكن إذا ذكر الفقير والمسكين فالفقير الذي لا يجد شيئا، والمسكين الذي يجد بعض الشيء لكنه لا يكفي. هل يجوز مسح بعض الأذن من الخلف أو جميعا؟ يمسح هكذا، يدخل السبابة في أذنه وبالإبهام يمسح إطار أذنه، هذا هو الطريقة. هذا سؤال يكرر، يعني كأن صاحبه ما يفهم الحديث. يقول نحن عندنا في البلاد نقوم بذكر جماعي كالصلاة الفاتح بعد صلاة الجمعة وليلتها، ما حكم الذكر الجماعي بالطبل؟ كل هذا بدعة ومعصية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، يعني تصفيق وغنى ومعصية. ذكر الجماعي بالطبل بعد، كلها من طرق الصوفية الشاطحة ضالة. كل هذا بدعة إضافية. هذا إذا كان الذكر يعني وارد. يسأل هذا عن مسألة الغنى، يعني هذه ما تعتبر فتوى، هذه خرجت من غير أهل للفتوى، حتى مهما يكون يعني ولو كان مشهور بالقراءة أو مشهور بالقرآن، على كل حال فتواه هذه باطلة. ابن مسعود رضي الله عنه يحلف